بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: ما أحط همة من يتوهمون أن غاية خلق الإنسان تحقيق الرفاه والعدالة، ثم يغفلون عن أعظم الغايات وأجلها، وهي التعرف على الله والتواصل معه هذه الحكمة ترد على فئة موجودة في المجتمع وللأسف لها الكثير من القيادات العلمية والاجتماعية، وتنتشر بكثرة وبين الأديان المختلفة بما فيهم الإسلام، والتي يطلق عليها بعضهم الدين الإنساني، ويقصدون به لا يقصدون بهذه الكلمة تلك الحقيقة أن الدين جاء ليخدم الإنسان، بل يقصدون أن الدين غاية الدين فقط هي الإنسان وليس الله. غاية الدين هي أن يكون هناك رفاه، أن يكون هناك عدالة، أن تكون هناك قيم أخلاقية، أن ينضبط المجتمع بتلك الضوابط التي تجعله مجتمعا راقيا متحضرا. طبعا كل هذه المعاني صحيحة وهي غاية من غايات الدين، ولكنها مع ذلك لا تحجب عن الغاية العظمى، وهي التعرف على الله والتواصل معه. فالأديان أصلا جاءت لهذه الغاية، وما تلك الأمور الأخرى إلا مقدمات لها. يعني عندما تتوفر البيئة المناسبة، في هذه البيئة المناسبة يمكن للشخص أن يتواصل مع الله، يمكن أن يتعرف على حقائق الوجود، يمكن أن يعيش الغاية التي خلق من أجلها والتي عبر عنها قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويعبدون كما عرف كما شرحت أو كما ذكرها ابن عباس وغيره، المراد به يعرفون. الغاية العظمى هي معرفة الله تعالى، وطبعا معرفة الله تعالى تحوي في طياتها كل القيم النبيلة. يعني أهم شيء أو أحسن الطرق لتحقيق التربية وتحقيق الأخلاق العالية هي معرفة الله تعالى. ولذلك فإن المعرفة الحقيقية الكاملة لله تعالى كما أنها غاية قصوى، إلا أنها ترتد على الإنسان نفسه، ترتد عليه بسلوكه في سلوكه وأخلاقه، والمجتمع كذلك. المجتمع الذي يجعل غايته محبة الله والأنس بالله والتوكل على الله والإنابة إلى الله، هذا مجتمع متخلق، مجتمع تتحقق فيه القيم الرافعة، بخلاف المجتمع الذي تبنى أخلاقه على قيم مادية. نعم يكون منظما ويكون فيه العدالة الاجتماعية تتوفر، ولكن مع ذلك ليست فيه قيم روحية. فهذا المجتمع مجتمع مادي مثلا، فهذا سيعود إلى انتكاسته. الإنسان لا يقوم إلا بالله، ولا يمكن تتحقق فيه القيم الأخلاقية إلا بتوفر القيم الروحية. ولذلك الأخلاق لا تكمل إلا بالصلة بالله. الأخلاق التي تكون منعزلة عن الله أخلاق مادية سرعان ما يبان عوارها كما يقال. الحقيقة الإنسانية لا يمكن أن تظهر بصورتها الصحيحة الجميلة الكاملة إلا بارتباطها بالله تعالى. فإذا ما عزلت عن الله لا يمكن أن تتحقق فيها القيم. ولذلك كان الذين يدعون إلى الله ويعرفون بالله ويدعون إلى القيم الروحية، هم في الحقيقة يدعون إلى الرفاه ويدعون إلى العدالة ويدعون إلى القيم الحضارية، لأنه ليس هناك تناقض، بل يدعون إلى الحضارة في أعلى قيمها. الحضارة الغربية الآن ربما تبدو في ظاهرها قد حققت الرفاه وحققت العدالة وحققت النظام وطرق نظيفة وشوارع نظيفة وغير ذلك، ولكنها من حيث الباطن حضارة ميتة، حضارة متعفنة، حضارة انتكست بالإنسان. ولذلك ظهر فيها الشذوذ، وظهرت فيها الانحرافات، وظهرت فيها الانتحارات، وظهرت فيها الأمراض النفسية والعقد، وظهر فيها الصراع. الحضارة التي تبني رفاهها على الشعوب المستضعفة وتدمر الشعوب المستضعفة من أجل مصالحها، هذه ليست حضارة إنسانية ولا حتى حضارة حيوانية. الحيوانات أنفسهم لا يفعلون هذا، ولذلك لا يمكن أن يتحقق الرفاه ولا العدالة إلا بالارتباط بالله تعالى. ولذلك ضرب الله تعالى في القرآن الكريم المثال عن سليمان عليه السلام، الأواب المنيب، كثير الذكر لله تعالى، كثير التعلق، عظيم التعلق بالله تعالى، ضرب المثال عنه بكونه ملك الملك لم ينبغي لأحد من بعده، وتوفرت له الرفاه بكل توفرت له كل وسائل الرفاه، حتى بنى قصرا من زجاج، وسخرت له الريح، وأعطي منطقة طير، ومع ذلك لم يصرفه ذلك عن الله تعالى. هذا يبين الله تعالى أن الرفاه لا يغني عن الله. قد يكون الشخص مرفه وعنده كل شيء، ولكن ليس لديه روحاني. هذا يعيش كما ذكر الله تعالى المعيشة الضنك. المعيشة الضنك يعني ليس المراد بها العيشة الضيقة. المعيشة الضيقة ترتبط بالأمور المادية، أما المعيشة الضنك فهي تكون مع الأمور المادية، تتوفر الأمور المادية، تتوفر الحياة السعيدة المادية، ولكن يكون هناك ضيق في القلب لعدم وجود ما يملأ ذلك الفراغ في النفس. الإنسان في شعور بارتباطه بالله، فإذا ما عزل عنه يشعر بالألم. الإنسان فيه لطائف، كل لطيفة لها تعلق بشيء، المعدة لها تعلق بالطعام، إذا ما عزل عنها الطعام تتلوى وتتضور جوعا. الشم له ميل إلى الروائح الطيبة، فإذا ما عزلت عنه أحس بنوع، فإذا ما قربت منه يحس بالسعادة والطمأنينة. الأذن تحب الأصوات الجميلة، وهكذا كل جزئية في الإنسان لها شعور يملأها بالسعادة، ولها أشياء تملأها بالألم. فكذلك في الإنسان، حقيقة الإنسان، روح الإنسان لها ارتباط بالله تعالى، فإذا ما عزلت عنها هذه المعرفة وعزل عنها هذا التواصل يشعر بالألم. نعم يتوفر لديه كل شيء، أن يعني الإنسان كل لطيفة من لطائفه تتوفر لديها كل أنواع الأشياء التي تحتاجها، كل أنواع الحاجات تتوفر لديها، ولكن ليس لديها الله، فهنا يشعر بالأسى، يشعر بالألم، ولهذا يهرب. يعني هؤلاء الماديون يهربون من هذا الشعور بأشياء أخرى، يهربون بالعب من اللذات، بالامتلاء باللذات، بتغيير أنواع اللذات، ولكنهم لن يجدوا شيئا، حتى يقع في الإدمان ويقع في أشياء أخرى، يقع حتى في الانتكاسة عن الإنسانية. ولهذا كثير منهم متشائمون، يعني يعتبرون الحياة مجرد شيء لا معنى له، ولكن عندما يرتبطون بالله تعالى تحل هذه المشكلة، تحل هذه العقدة، والارتباط بالله لن يزيل أي شيء من حياته، سيبقى كل شيء في محله، ولكن يزيده جمالا ويزيده أملا ويزيده سعادة. ولذلك هؤلاء الذين يتوهمون أن غاية خلق الإنسان هو خدمة الإنسان فقط، هو خدمة جسد الإنسان، هؤلاء همتهم منحطة، لأنهم لم يحققوا الرفاه الحقيقي للإنسان ولا العدالة الحقيقية للإنسان، وفي نفس الوقت لم يحققوا ما تطلبه الهمة العالية من ارتباطه بالله تعالى. مثال بسيط، بعض الناس في الدنيا يعني لا يمكن أن يصبح غني، حتى لو عمل ما عمل لا يمكن أن يصبح غني، فعندما نقول له الرفاه الرفاه وهو لا يمكن فيتألم. عندما بعض الناس مثلا تجده ربما مريض وأشياء كثيرة جدا، يتصور أنها مضادة للعدالة، في نفس الوقت غيره صحيح. والأنظمة مهما كانت، مهما كان النظام راقيا، لا يمكن أن يوفر العدالة التي، لكن عندما يكون الشخص مرتبطا بالله تعالى ويعلم أن هذا الألم الذي يعتريه بلاء إلهي وسيجازى عليه يوم القيامة، فإنه يعيش السعادة، يتحقق فيه ذلك الذي لم تستطع الأنظمة أن توفره، يوفره له الدين. ولذلك بعض المغفلين من الذين يدعون إلى الدين يذهبون إلى أوروبا وغيرها ويتكلمون عن الإسلام من جانب المادي فقط، لا يتكلمون عن الجانب الروحاني، فيقول لهم الغرب نحن عندنا، إذا أردتم الرفاه فنحن عندنا الرفاه، إن أردتم العدالة المادية فعندنا العدالة المادية. لكن ما هو الذي عندك؟ ما هو الشيء الذي عندكم؟ الروحانية، الروحانية. حتى النظام يبنى على العدالة، تبنى على الروحانية، الرفاه يبنى على الروحانية، كل العلاقات تبنى على تلك الروحانية، لأن الإنسان لا يمكن أن يحقق إنسانيته إلا بالاتصال بربه، فلا يعرف نفسه إلا إذا عرف ربه، ولا يتحقق بإنسانيته إلا بذلك الاتصال. ولذلك هذه الحكمة تدعو إلى رفع الهمة عن ذلك الشعور. هو لا يعني كما قلنا أن نسقط الإنسان أو نسقط المجتمع أو لا نحقق الرفاه، لا، يحققه وفق تلك الرؤية التوحيدية، الرؤية الكونية المرتبطة بالله تعالى، والتي جاء بها الإسلام، ولذلك كان نظاما شاملا للحياة جميعا. الاقتصاد يكون بالله، السياسة تكون بالله، العلاقات الاجتماعية تكون مبنية على الله، على الله، علاقة مع الله وعلى ما شرعه الله تعالى. الله تعالى أعلم بما خلق، ولذلك الشريعة جاءت لتلبي كل الحاجات وتحقق كل المقاصد، ولكن في إطار هذا الإطار العظيم اللي هو التعرف على الله تعالى والتواصل مع الله، حتى تمتد الحياة بصورتها الجميلة، بصورتها الصحيحة. وطبعا هؤلاء الذين يقللون من شأن المعرفة بالله أو يعتبرونها شيئا ربما خارجين، هؤلاء لا يعرفون حقيقة الوجود ولا يستطيعوا، لا يتأملون في عقولهم. يعني هذا الكون كله خلق لأجل أن نعيش، هذه حتى الحيوانات تتوفر لديها هذه الأمور. يعني هل الإنسان خليفة الله، الإنسان الذي أعطي هذا التكريم العظيم، هل جاء فقط ليبني ناطحات سحاب ويحقق رفاء اجتماعيا ثم يموت بعد ذلك؟ وربما الفترة التي يسعد فيها بهذا النعيم المادي فترة قصيرة جدا. فطبعا هذا كله ناتج عن الغفلة، ولهذا هؤلاء للأسف تجدهم ربما يمجدون بعض الذين يخترعون بعض الاختراعات البسيطة، مع احترام لكل مخترع، ولكن لا ينبغي أن يمجد هؤلاء على حساب غيرهم. الشخص الذي يذكر الله يحقر، والشخص الذي اخترع اختراعا بسيطا أو في خدمة الإنسان يعظم. ليس كذلك، احترم هذا واحترم هذا، احترم هذا في محله، واحترم هذا أيضا لأنه يدعو إلى الله، يدعو الخلق، لأنه لا يمكن أن تقوم الحياة من دون هذه الأمور. ولذلك البحث عن الرفاه والبحث عن الماديات وحدها هذا لا يجعلنا نعيش السعادة، وفي نفس الوقت معرفة الله تعالى لن تحول بيننا وبين ذلك الرفاه، بل يمكن أن يتحقق كما ذكر الله تعالى مثالا عنه بسليمان عليه السلام، ضرب مثالا عنه بذي القرنين الذي تحقق له الرفاء المادي واتبع الأسباب المادية ولا حرج في ذلك، ولكن عندما هذا لم يصرف عن الله تعالى ولا عن ذكر الله ولا عن الأوبة إلى الله، فهذه أمور لا بد منها حتى تتحقق جميع الجوانب الإنسان، كما يتحقق شوقه شغافه الروحي يتحقق كذلك شغافه الجسدي وعلاقاته الاجتماعية واقتصاده وسياسته وغير ذلك. والحمد لله رب العالمين.